قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشطر الثاني في الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك. قال الله تعالى: وسنجزي الشاكرين. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقطع بالمزيد مع الشكر فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. مع كونه وقف أشياء كثيرة غيره على المشيئة، كقوله: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وقوله: يرزق من يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويتوب الله على من يشاء. ولما عرف إبليس قدر الشكر قال في الطعن على بني آدم: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ومعاذ رضي الله عنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الشطر الثاني من الكتاب في الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك. طبعا مراد بالشطر الثاني ما سبق حينما تكلم قبل صفحات عن الصبر، حينما قال: كتاب الصبر والشكر، وهو شطران، الأول يعني يتعلق بالصبر، والثاني الذي هو الشطر، هذا الشطر الثاني وهو الذي يتعلق بالشكر. ولعلنا كما طلبنا منكم البحث في تعريف الصبر، يحسن أيضا أن تنظروا في تعريف الشكر، فإن بحثكم كان جميلا، والشيخ سوف يذكر شيئا من بعض التعريفات نأتي عليها، لكن من المستحسن أن تطلعوا على أو تجمعوا تعريفات لأهل العلم في ذلك، ولعلنا أيضا أن نعلق عليها. والمصادر هي مصادر، المصادر التي رجعتم إليها في الكلام على الصبر هي تتكلم في الغالب عن الشكر كما هو معلوم، لأن الصبر والشكر هما طرفان لشيء واحد فيما يتعلق بموقف النفس وموقف العبد من ما حوله. فقال: الشطر الثاني من الكتاب في الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك. أورد ذلك في مفتتح كلامه آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل الشكر. ومعانا الشكر في حق الله، يعني شكر العبد نعم ربي، هذا أمر واجب ومتعين. فإذا كان من المعلوم عقلا أن أي إنسان يحسن عليك فإن من حقه أن تشكره، فشكر الله عز وجل واجب، ولكن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أنه أيضا يجزي الشاكرين، يعني فإذا شكرناه سبحانه وتعالى وهو أهل لذلك وحق، ومع هذا من فضله وكرمه فإنه يثيب على الشكر، مع أن الشكر كان في مقابل نعم منه سبحانه وتعالى. فانظروا إلى عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، نشكره على نعمه فيجازينا على شكرنا. ولهذا قال سبحانه وسنجزي الشاكرين. وقال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله سبحانه وتعالى غني عن طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين ولا يعذب عباده إلا لأنهم قصروا، فإذا ما شكروا وآمنوا فالله سبحانه وتعالى لا يعذبهم. ولهذا قال ما يفعل الله بعذابكم، يعني ليس لله حاجة وليس لله يرجع إلى الله شيء من نفع تعالى الله أن يعذبكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. وهذا أيضا مما ينبغي أن يلاحظ العبد فيه نفسه ويتفقد فيه نفسه، فإن الشكر على الحقيقة والذين يؤدون الشكر على وجهه هم قليل. وقليل أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، لأن لأمرين: أولا لأن العبد بطبيعته مقصر وفيه ضعف ظاهر، والأمر الثاني أنه مهما اجتهد في شكر نعم الله فإنه لن يحصيها، فإذا كان الشكر في مقابلة النعم فنعم الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا قال إن الإنسان لظلوم كفار، لكن في حقه سبحانه في الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا على تقصيرنا لما يعلمه سبحانه وتعالى من ضعفنا ما دام أن الإنسان سائر على الجادة، ولهذا سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن بني آدم قليل منهم الشكور، أولا لغفلتهم ولبطرهم، والأمر الثاني لكثرة نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال وقطع بالمزيد مع الشكر فقال لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه كأنها تفيد القسم، قطع يعني كأنها اللام هذه موطئة للقسم، لئن شكرتم كأنه أقسم سبحانه وتعالى بعزته لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا شك أن هذا وعد من الله عز وجل، ووعد مقطوع بأسلوب القسم، لئن شكرتم لأزيدنكم. والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، فلكن أين المتسابقون وأين المتنافسون؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكرت الله عز وجل على نعمه أبشر المزيد. ثم قال الشيخ وقطع بالمزيد مع الشكر فقال لئن شكرتم لأزيدنكم، مع كونه وقف أشياء كثيرة غيره على المشيئة. يعني كأن هذا كثير من الأمور ذكر الله عز وجل مربوطة بمشيئته، لكن الشكر من فضله وكرمه أنه لم يربط بمشيئة وإنما رتب على الشكر الزيادة، ولم يقل لئن شكرتم لأزيدنكم إن شئت، بخلاف مقامات أخرى كقوله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فربطه بالمشيئة، وقال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وقال يرزق من يشاء، وقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول ويتوب الله على من يشاء. بينما في الشكر قطع من غير أن يربطه بالمشيئة، فقال لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا شك أن هذا من الاستنباطات الدقيقة، وهذا يدل على عظم فضل الله سبحانه وتعالى، وما ينبغي العبد أن يبادر فيه في مثل هذه المواقف، وأن يجتهد في شكر الله عز وجل، وأن يتفقد نعم الله عليه ويجتهد في شكره على النحو الذي سوف يفصله الشيخ في أسلوب الشكر وطرقه في القلب واللسان والجوارح. قال ولما عرف إبليس قدر الشكر قال في الطعن على بني آدم ولا تجد أكثرهم شاكرين، كما في سورة الأعراف ما ويتني لأقعدن لهم صراطك مستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لذلك أن هذا توجه خطير من إبليس، والله سبحانه وتعالى مكنه وأنظره لما شاءه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من دار البلاء والابتلاء. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكرم شاكرين. فقوله ولا تجد أكرم شاكرين لأنه عرف أن ابن آدم إذا سلك طريق الشكر فإنه على خير كثير، وأن طريق الشكر هو طريق النجاة. وكذلك لما يعرفه إبليس من كثرة نعم الله عز وجل، ومما يعرفه أيضا على غيرة الله سبحانه وتعالى على نعمه ومحارمه. فإذا كان الله تتوافر نعمه وتترى وتتكاثر على بيانه ثم لا يشكرون، الله سبحانه وتعالى يغار. ولهذا عرف ذلك إبليس فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، لأن نعمك كثيرة سبحانه وتعالى، وحينما تكثر النعم ثم هذا يتنكر لها، ابن آدم يتنكر لها، فلا شك أن هذا أمر خطير. وإذا سلك طريق الشكر وعرفه فإنه قد سلك طريق النجاة. ولهذا قال إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام حتى تفطرت قدماه. الشيخ كان أورد الحديث على صيغة التمرير، بينما الحديث صحيح، الحديث صحيح، وصيغة روية كما يقول المحدثون إنها من صيغة التمرير، والحديث صحيح. قام حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكور؟ عليه الصلاة والسلام، الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان جادا في عبادة ربه ومعرفة ربه حق المعرفة وقدره حق قدره. وحقيقة لو تتبع المطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لرأى عجبا في في في, في مظاهر الشكر في في في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي ذاته عليه الصلاة والسلام. في كثير من المقامات وكثير من الأمور والأحوال ترى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من التواضع والشكر وإرجاع النعم إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربه حق المعرفة. إذا نزل غيث أو كسفت شمس أو قمر، وفي غزوة الفتح حينما دخل مكة دخلها متواضعا شاكرا في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، وحينما يلاقي من من من من من من قومه ما يلاقي يظهر فيه مظاهر الشكر عليه الصلاة والسلام والصبر والرضا والتعلق بالله سبحانه وتعالى بشكل عجيب. وهذا من أظهرها، الله سبحانه وتعالى أخبره أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان كما تقول عائشة يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه من شدة القيام وكثرة العبادة. فسألته عائشة رضي الله عنها في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أحبك فقل، وفي رواية فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه ينبغي أن يجعلها العبد في ورده، في ورده اليومي، ويجعله أدبار صلواته، أن تقول أن لا تدع دبر كل صلاة، أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشاهد طبعا قوله شكرك، لكن هذه المقامات الثلاثة الذكر والشكر وحسن العبادة هذه إذا تأملها العبد واجتهد في معرفتها واجتهد في أدائها حق الأداء قدر ما يستطيع فسوف يكون على على على, على بصيرة من أمره. ذكر الله سبحانه وتعالى وشكره وحسن عبادته. الذكر سواء كان الذكر باللسان أو الذكر بالقلب، وهذا مر معنا كثيرا وأطلنا الكلام فيه. والشكر هو محل الحديث في هنا، وحسن العبادة. لاحظ أنه سأل الله حسن العبادة ولم يسأله كثرة العبادة، وهذا كثير في القرآن والسنة. الذين يثنى عليهم هم المحسنون، ولهذا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. وهذا باب دقيق يا إخواني، فالذي ينبغي أن يجتهد فيه العبد أن يجتهد في حسن العبادة، وطبعا حسنها كما قلنا ليس بكثرتها، لا شك أن الاكثار من الخير طيب، لكن حسن العبادة بأن تكون موافقة للسنة، لا يكون شيء حسن إلا إذا كان على الجادة مع الإخلاص. إذن حسن العبادة يكون بهذين الأمرين، بالإخلاص وبالمتابعة، بأن يكون على السنة. أما إذا أخلص وكان عمله على غير السنة ولو كان كثيرا فإنه لا يفيد، وكذلك إذا كان على سنة وكان غير مخلص فإنه لا يفيد. والكلام في هذا يطول، وسبق أن نبهنا على هذا كثيرا، لكن هذا الذكر الجامع: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. فصل في كون الشكر بالقلب واللسان والجوارح. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة، وأما باللسان فهو إظهار الشكر لله بالتحميد، وأما بالجوارح فهو استعمار نعم الله في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته. فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم، ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه، فهذا يدخل في جملة شكر هذه الأعضاء. والشكر باللسان إظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التحدث بالنعم شكر وتركها كفر. وروي أن رجلين من الأنصار التقيا، فقال أحدهما لصاحبه: كيف أصبحت؟ فقال: الحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا هكذا. وروي أن رجلا سلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه، ثم قال له عمر: كيف أصبحت؟ قال: أحمد الله. فقال عمر: ذاك الذي أردته. وقد كان السلف يتساءلون ومرادهم استخراج الشكر لله، فيكون الشاكر مطيعا والمستنطق مطيعا. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي أن الرجل إذا سلم على الرجل وسأله كيف أصبحت فقاله الآخر: أحمد الله إليك. قال: يقول الملك الذي عن يساره للذي عن يمينه: كيف تكتبها؟ قال: أكتبه من الحامدين. فكان أبو عبد الرحمن إذا سئل كيف أصبحت يقول: أحمد الله إليك وإلى جميع خلقه. فقال: فصل في كون الشكر بالقلب واللسان والجوارح. كما تلاحظون لم يذكر الشيخ تعريفا للشكر، ولهذا لعلكم تجتهدون في البحث عن تعريف، وإن كنا سوف نشير إلى ما يفيد التعريف هنا، لكن يحسن أن, أن, أن, أن, أن تنظروا في كتب اللغة وكتب الأدب كما ذكرنا، وقد يكون أيضا كذلك في مدارج السالكين أيضا، لأنه تكلم عن منزلة الشكر في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو يأتي عادة بآثار كثيرة قد تفيد في التعريف، فتبحثون في هذا إن شاء الله. فقال: فصل في كون الشكر بالقلب واللسان والجوارح. وهذا أيضا يفيد التعريف ولا شك، من حيث لأن التعريف هو التصور، إذا تصورت المقصود أدى بك إلى التعريف. قال: والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة. الذي يبدو أن الشكر بالقلب أوسع من ذلك، الشكر بالقلب أوسع من ذلك، هذه بعض صور الشكر في القلب، لأن حقة الشكر إذا كان الشكر ظاهريا هو صرف النعم في مرضاة الله، الشكر هو صرف النعم في مرضاة الله، هذا هو الشكر حقيقة، صرف النعم في مرضاة الله، هذا من حيث العمل الظاهري، فأي نعمة أنعمها الله عليك فلا بد أن تصرف في نعم في مرضاته، بحيث لا تجعلها في مساخطه ولا تجعلها في المنهيات. فنعمة البصر تستعملها في مرضاة الله، نعمة السمع نعمة القوى من اليدين والرجلين والتفكير وكل ذلك تصرفه، فعبارة تصرفه من مرضات الله هذه جامعة، كل ما فيه كل ما كان مراضي الله سبحانه وتعالى ووضعت فيه ما نعم به عليك، هذا هو حقيقة الشكر. إذا كان الأمر كذلك، وهذا ذكره الشيخ طبعا حينما قال وأما بالجوارح فهو استعمال نعم الله في طاعته، لكن الشكر بالقلب أوسع من أن يقصد، فهو أن يقصد الخير. القصد الخير جيد ولا شك أنه صورة من صور الشكر، وكذلك أن يضمره لخلقه كافة، أن يضمر الخير أيضا هذا صورة من صور الشكر. لكن يبدو أن الشكر كما قلنا أعمال القلوب هي التي عليها المعول، فيكون القلب شاكرا إذا كان راضيا عن الله عز وجل في كل ما يرد عليه. إذا كان راضيا عن الله سبحانه وتعالى في كل ما يرد عليه فحينئذ يكون شاكرا. طبعا في الطاعات هذا الرضا ظاهر، وكذلك في الابتلاءات يرضى بما قادر الله عز وجل ويرضى بما يصيبه، هذا هو مظهر الشكر حقيقة. والرضا عمل قلبي، الرضا عمل قلبي. وقصد الخير لا شك أنه عمل قلبي، قصد الخير عمل قلبي، لكن يبدو أنه أوسع من الشكر. أن تقصد الخير قد يكون أوسع من الشكر، وإن كان هو مؤداه إلى شكر من حيث أنه استعمال لكل ما أعطاك الله في رضا الله سبحانه وتعالى. الاستعمال الظاهري هو بالجوارح، لكن قصد الاستعمال والتوجه القلبي نحو هذا هو شكر. ويضمره لخلق كافة، هذا أيضا صورة أخرى أراد الشيخ التنصيص عليها لأهميته حتى يبتعد عن الحسد وحتى يبتعد عن نكران الجميل. إذا أردت أيضا أحيانا كما يقولون الشيء يعرف بضده، طبعا مقابل الشكر النكران أو الكفر، كفران النعم. فإذا أردت أن تعرف الشكر عن الحقيقة تصور النكران، إذا أصابك جميل من أي جهة ثم لم تعترف بهذا الجميل فإنك لم تشكر، بل كنت ناكرا للجميل وكافرا لهذه النعمة. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فالضد أحيانا إذا أعجزك أن تعرف الشيء على حقيقته اعرف ضده، إذا عرفت ضده عرفته هو على حقيقته، وهذا أيضا مسلك جيد وهذا معروف. فقد يعرف الشيء بضده، فإذا قلت الشكر هو عدم الكفران أحيانا قد يفيد في المعرفة. وأما باللسان فهو إظهار الشكر لله بالحمد بالتحميد. طبعا اللسان قولي، والشكر باللسان صوره كثيرة، من الحمد لله باللسان، ومن التحدث بالنعم، وصور التحدث كثيرة أيضا، صور التحدث بالنعم كثيرة، سواء شكرت الله عز وجل وهو محل الحديث أو أيضا شكر الناس. من أسدى لك معروف فإنك تشكره، وشكره قد تكون أيضا بذكره أمام الناس، وهذا حق، لأنك إذا شكرت دل على طيبة قلبك، ودل على صدق اعترافك، ودل على عدم حصول شيء في صدرك من غل أو حسد. لأن أحيانا بعض الناس وإن أنعمت عليه يبقى في نفسه شيء، إما أن يرى أن له الفضل أنك أعطيته أو يرى كذا وكذا، بينما إذا أعانك الله وصرت تتحدث بالنعم هذا من أظهر مظاهر الشكر، وهو مهم الحقيقة في أولا في الاعتراف بالنعمة، والأمر الثاني في زوال الشيء الذي في صدرك، والأمر الثاني ارتياح الناس حينما تتحدث بالنعم، وبخاصة ممن أسداها، وأثرها النفسي كثير جدا وكبير كما تعرفون. فمن هنا طلب أن يشكر الإنسان حتى بلسانه. والشكر لله عز وجل التحدث بنعمه وحمده أولا يعود على العبد بالراحة والطمأنينة، والأمر الثاني تذكير للآخرين حتى يشكر الله عز وجل، وإلا فإن الله غني عنا وعن شكرنا. وأما بالجوارح فهو استعمال نعم الله في طاعته، وإن قلت صرف النعم في مرضات الله فلعله أوسع، صرف النعم في مرضات الله. إذن الشكر بالجوارح استعمال نعم الله في طاعته، فما أنعم به عليك من نعم ونعمه لا تحصى اصرفها في مرض الله وفي طاعته، وتبتعد به أن تضعها فيما حرم الله. ولهذا قال والتوقي من الاستعانة بها على معصيته، لأن استعمال النعم في المعاصي هذا كفر للنعمة. فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه، هذا أورده الشيخ من باب التمثيل، ولهذا أتى بمن التبعيضية، وإلا العينان نعمة عظيمة، بل لا يكاد الإنسان يجهز شكرها أبدا. ولهذا يروى أن بعض العباد حينما قبض الله روحه قال لملائكته أدخلوا العبد الجنة برحمتي، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فقال بعملي يا ربي، فقال قفوه، فقال ايتوا بنعمة البصر، فوضعت في كفة ووضعت أعماله كلها في كفة، فما وزنت بنعمة البصر. نعمة البصر نعمة عظيمة، ونعمة القوة كلها السمع والبصر ونعمة الجوارح سلامتها، اليدين والرجلين والتفكير وسائر القوى، سواء القوى الداخلية والقوى الخارجية، كما تعلمون الآن خاصة الطبية نعرف وظائف الجسم شيء لا ينتهي، من الكلى والكبد، لو حصل في أي منها خلل أصاب الإنسان شيء، فلا يطيق الإنسان الشكر. ولهذا أحيانا قد تلاحظون بعض الناس يكون سليم معافى ثم يصاب بما يصاب، بما بشلل وإما بشيء، وإلا يكتشف أنه تعطلت كلية أو تعطلت كبد أو تعطل، يصيبه الدنيا وكأنه ما عاش 30-40-50 سنة في هذه النعمة، نسيها. فتفقدوا نعم الله عليكم، وبهذا يقول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فحينما تنظرون لبعض الذين يبتلون يفاجأ يستيقظ المنام فإذا هو جثة لا يتحرك، إما مصاب بفالج أو بشلل أو بأي أنواع من العجز، أو يذهب إلى الطبيب فيكتشف أن عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. فاعرفوا نعم الله عز وجل وقته حق قدره، ولم تحصوها، ولكن أن يكون الإنسان شاكرا وشكورا ويصف نعمه في مرات الله فإن هذا خير له. والله عز وجل وعد لئن شكرتم لأزيدنكم، كما ذكر الشيخ قطع الله عز وجل على نفسي أن من شكر أن يزيده. فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم، ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه. أولا أن لا ترى فيها إلا في العين، أن لا ترى إلا حلالا وإلا مباحا، والأذن كذلك لا تسمع بها إلا مباحا وخيرا وذكرا، وتبتعد عن السماع المحرم، سواء غيبة نميمة أو معازف ومغاني وسائر المحرمات. قال فهذا يدخل في جملة شكر هذه الأعضاء، فالشيخ ورد على سبيل التمثيل. قال والشكر باللسان إظهار الرضا عن الله تعالى. هو كان الترتيب أن يذكر اللسان قبل الجوارح، لأنه هو قال والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. لكن على كل حال هذا يسميه البلاغيون شكر لف ونشر غير مرتب، يسمونه لف ونشر غير مرتب. وذكر والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، قال أما بالقلب وأما باللسان وأما الجوارح والشكر باللسان. فكان فيه نوع من الاضطراب، كان ينبغي إما أن يقدم هذه الشكر باللسان بعد، وأما باللسان فهو إظهار الشكر لله بالتحميد وإظهار رضا عن الله إلى آخره. أما أنت أن يأتي بين الجوارح بين هذه وهذه فهذا يعني، وقد يكون هذا نبع عنه نظر المؤلف رحمه الله في التسويد أو في، وإلا الكتاب كما تعلم كله كان مستقيما في سبكه وتتابع عناصره. والشكر باللسان إظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر وتركها كفر. فبين له عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. فالتحدث بنعم الله هذا وشكرها اللساني، أن تتحدث بنعم الله، لأن التحدث بها يدل على أن القلب لم ينعقد على غل ولا حسد. وأنتم تلاحظون هذا في بني آدم، يعني الإنسان طيب القلب حينما تسل إليه معروفا يكاد يتحدث به في كل نادي وفي كل مكان. وبعض الناس الذي عنده انقباض قلبي وضيق في الصدر إذا نعمت عليه قد يتحدث بها على مضض، أو يتحدث تحس أنه يتحدث بها. بينما إذا كان إنسان طيب القلب وكان إنسان شكورا، إذا أنعم عليك إنسان فلازم شكره أبدا. فينبغي الإنسان أن يكون طيب القلب، لأن طيبة القلب والبعد عن الغل هذه من مظاهره. وكذلك نعم الله عز وجل حق وأولى، حق وأولى أن تتحدث بنعم الله عليك حينما ينعم عليك، لكن طبعا بشيء من العقل والتعقل والأدب، لأن أيضا كذلك الحديث الذي فيه نوع مفاخرة والذي فيه نوع استعلاء والذي فيه نوع غمط للآخرين أو استنقاص لجهود الآخرين، وكانك تقول أنا الذي نجح عملي وأنا الذي استطعت أن أحقق كذا وكذا، وكانك تغمز الآخرين بأنه لم تنجح مساعيهم، هذا أن نستعرف هذا ولا ينبغي أن يكون هذا قصدك. وقدر ما تستطيع اجتهد أن تبتعد عن هذا، وإذا اجتهدت عن ابتعادي هذا فإننا نستعرف ذلك. وإذا كنت تريد الاستعلاء أو تريد استنقاص جهود الآخرين فإننا ستعرف ذلك أيضا، والله من وراء ذلك. وإنما الشكر الحقيقي هو النابع عن طيب قلب، ونابع عن صدق، ونابع عن قناعة، ونابع عن اعتراف بي بي بي بي بي بي لكل ذي نعمة بنعمته. وروي أن رجلين من الأنصار التقيا، فقال أحدهما لصاحبه: كيف أصبحت؟ فقال: الحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا هكذا. وهذا أيضا مألوف ومعروف أن فعلا واعتاد المسلمون على هذا، إذا سئلوا عن كثير من أحوالهم في مرض في صحة كيف حالك، دائما يقول الحمد لله، وهي كلمة جميلة الحقيقة، وينبغي أن نتدبرها دائما ونعرف معناها. فكثير من المسلمين إذا سئل قال الحمد لله، لكن بعض الناس يقولها متبرما، وبعض الناس يقولها كما يقال أشياء روتينية، أشياء مجردة، لكن كان ينبغي أن الإنسان دائما يقول الشيء وهو يتأمل في معناه. وإلا كثير من المسلمين إذا سئلوا كيف كذا قال الحمد لله، كيف حالك، كيف حالك، كيف الابن، الحمد لله، كيف كذا، الحمد لله، وهو جيد. لكن ينبغي أن يقول الإنسان وهو يعي معناها، ويقولها وهو يستحضر نعم الله عز وجل، فإن هذا من أجمل ما وهي كلمات وهي كثيرة كثيرا ما تدرج على اللسان. فما دام أننا كثيرا ما نستعملها ينبغي أن نستعملها ونحن مستحضرون النية، ونجمع بين انطباق ما يقوله اللسان على ما يعتقده القلب، وهذا خير كثير. وروي أن رجلا سلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه، ثم قال له عمر: كيف أصبحت؟ قال: أحمد الله. فقال عمر: ذاك الذي أردت، يعني أردت منك أن تلهج بحمد الله وشكره. وكأن عمر رضي الله عنه باعتباره أمير المؤمنين كأنه أراد أن نوع من التربية للرعية، نوع من التربية للرعية ونوع من التذكير. فحينما قال ذلك الذي أردت، يعني كأنه أراد أن ينبهه إلى النعم. أو قد يكون أيضا هذا الرجل قد يكون في حالة خاصة، إما أن يكون بالأمس مثلا عمل شيئا أو سوق إليه نعمة أو صرف عنه نقمة، فقال له قال الحمد لله، كان أردت أن تقول ذلك، يعني كأنه يذكره بنعمة جدت له. لكن على كل حال كما قلنا هذه الكلمة يتداولها المسلمون، وهذه من أجمل ما من أجمل الأذكار ومن أجمل من طبائع المسلمين، لكن ينبغي أن يعرفوا معناها ويتدبروا معناها ويقولوها مصطحبين في ذلك حضور القلب. وقد كان السلف يتساءلون ومرادهم استخراج الشكر لله، فيكون الشاكر مطيعا والمستنطق مطيعا. يتساءلون بمعنى يسأل بعضهم بعضا كيف حالك، كيف أصبحت، هذا المراد بالسؤال، وهم يريدون أن يتبادل الشكر. فالمجيب يكون مطيعا والمستنطق يكون مطيعا. المستنطق هو الذي طلب النطق، يعني الذي سأل. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي، بودي أيضا أن تنظر تراجع ترجمة عبد الرحمن هذا، لأنه نحتاج إلى ترجمته، فارجعوا إلى ترجمته وأتوا لنا بما تستحصلون عليه. إن الرجل إذا سلم على الرجل وسأله كيف أصبحت، فقال له الآخر أحمد الله إليك. قال يقول الملك الذي عن يساره الذي عن يمينه كيف تكتبه، قال أكتبه من الحامدين. طبعا هذا يحتاج إلى رفع، طبعا مثل هذا لابد أن يكون الحديث مرفوعا، وإن كان أحيانا قد ينقل بعض السلف أثار عن كتب المتقدمين أو عن الأمم السابقة، لكن لا شك أن معناه صحيح، معناه صحيح، لأن من حمد الله بلسانه وانطبق ذلك على قلبه لا شك أنه من الحامدين، لأن الحمد هو مأخوذ، والحامدون مأخوذ من كثرة حمدهم لربه، فمن أكثر الحمد فإنه من الحامدين. لكن باعتباره هنا سنة مأثورة نحتاج فيها إلى التأكد من نسبتها إلى، خاصة أنه قال يقول الملك، فهذه تحتاج إلى طريق مأثور وطريق صحيح، وإلا معناها أن من ذكر الحمد وأكثره فإنهم الحمد، هذا صحيح. فكان أبو عبد الرحمن إذا سئل كيف أصبحت يقول أحمد الله إليك وإلى جميع خلقه. عبارة أحمد الله إليك أيضا تحتاج إلى تأمل، وهي جميلة. فحينما تسأل مثلا أو يقول سؤال كيف حالك أو كيف أصبحت، تقول أحمد الله إليك. إليك هنا أتى بها بمعنى أنني أحمد الله، إليك بمعنى أخبرك، أو فيها نوع كانوا يستشهده ويقرره بأنه يحمد الله، أحمد الله إليك. ولهذا أضاف إليها أبو عبد الرحمن وإلى جميع خلق، يعني أحمد الله إليك وإلى جميع خلق، كأنه يستشهد هؤلاء وكأنه يعلن لهم اعترافه بنعم الله عز وجل. فأحمد الله إليك يعني أحمد الله عز وجل وأنقل إليك هذا الحمد، مقر به أو مقر أنا مقر به ومعترف به أمامك، وهو نوع من زيادة التقرير لنعم الله عز وجل. إذا نكتفي بهذا القدر ونجيب على الأسئلة إن شاء الله.